من المعروف أن الضمان الاجتماعي جله من الزكاة، فما حكمه لآل البيت إن كان محتاجا جدا فهل يأخذه؟ الزكاة ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وجاء التعليل بأنها أوساخ الناس، فلا تحل لآل البيت، وإنما نصيبهم من الخمس إن وجد، وإلا فيفرض له من بيت المال، وعلى الإمام أن يراعي ذلك. وتكثر الشكوى ممن ينتسب إلى البيت الشريف يقولون أنه ما فيه خمس ولا يجوز أن نأخذ الزكاة، نقول لكم من بيت المال فعلى من والله الله هذا الأمر أن يراعي ذلك، ولا يتركهم بدون حل، لأن منهم من يسأل من كبار السن من شيوخ عجائز يقولون لا يجوز أن نأخذ الزكاة وليس هناك خمس، واحتاجوا حاجة شديدة، فيفرض لهم من بيت المال، والله أعلم.